مذهب الأئمة الأربعة منهم الشافعي وابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن قدامه انها تبطل، انها تبطل. وقيده بعضهم بعدم اراده اصلاح الصلاه او شيء منها، ان تكلم بعدم اراده الصلاه او لاصلاح شيء منها تبطل صلاته ولو شاء لامر عظيم. بعض اهل العلم قال الكلام ده. ماذا بالقول الثاني؟ انها لا تبطل، وهو مروي عن الامام الاوزاعي وروايه عن احمد، وهو ظاهر مذهب الشافعي واختاره المرازي وبه قال ابن حزم رحمه الله الجميع. تمام؟ يبقى انا عندي دلوقتي من تكلم بامر عظيم في الصلاه بكلام ليس من جنس كلام الصلاه، غريق غريق او الحريق حريق، يجمع ان تبطل صلاته ولا لا؟ ماذا الائمه الاربعه انها تبطل الصلاه. تمام؟ بل حتىه غير واحد اجمع من الحكم اجمع على البطلان. قلنا الامام ها الامام الشافعي نفسه حتى الاجماع، والامام ابن المنذر والامام ابن عبد البر والامام النووي وابن قتامه. تمام؟ لكن هذا الاجماع يعني فيه نظر، يعني لان هنا روايه عن احمد رحمه الله تعالى ومذهب الامام الاوزاعي، وهذا ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله واختاره المرازي وبه قال ابن حزم انها لا تبطل. ليه؟ بيقول المفهوم في المسألة أنه تكلم بكلام يجب عليه. يعني إنقاذ للمسلم هذا كغريق أو حليب ده واجب ولا مستحب؟ واجب. ومن أدى ما وجب عليه فقد أحسن، ومن أحسن فقد قال الله ما على المحسنين من سبيل، لغاية ابن حزم. تمام؟ يقول ومن أدى ما عليه فقد أحسن، ومن أحسن فقد قال الله ما على المحسنين من سبيل، فكيف تجعلون عليه السبيل ببطلان صلاته؟ والله فقال بل يجب عليه ان يتكلم. احنا بنسمع في وجوب الكلام، احنا بنتكلم لو ادى هذا الرجل تبطل صلاته ولا لا؟ كانهم قالوا يجب عليه قطع الصلاه ولو بالكلام لانقاذ الغريض واطفاء الحديد. انت فاهم ولا لا هنا؟ ان هو مش بينادي ولا تتكلم ولا لا، كلهم بيقولوا لا ده كلام واجب عليك، ما تنادي بناد غريض حريق او ارفضه كذا، ده الامر يسير. لكن احنا نقول دلوقتي ان تكلمت تبطل الصلاه ام لا؟ واضح هو ده النزاع. الائمه الاربعه حكاوا الواحد اجماعا ان هذا مبطل للصلاه. تمام؟ وبعضهم بيقول بقى على الوالد بن حسن انه ادم عليه وفعل ما امره الله به ورسوله، فكيف تدعون عليه السبيل؟ نقول لا، قد امره الله ورسوله بابطال الصلاه وقطعها. ايه المشكله؟ احنا بنتكلم دلوقتي ان هو هل يجوز له ابطال الصلاه من غير سبب؟ بكلام او بغيره؟ لا، لا يجوز له. طيب يبقى البحث في انه يجوز او لا يجوز مجمعين انه يجوز، بل يجب. تمام؟ ان يتكلم العظيم كانقاذ غريق او اطفاء حريق، خلاص. بس ما يترتب على هذا الواجب، انا خلاص اتكلمت واللي كان دلوقتي صلاتي عامله ايه؟ بيقولوا لا ما بطلتش. الجمهور والاكثرون بيقولوا لا تبطل. تمام؟ واكد ما يستدل على ابن حزم به في هذا الباب، بيقول إنه الإنسان إذا تكلم بما يجب عليه من الكلام في أي موضع لا تبطل صلاته. تمام؟ يعني من رأى منكرا بعينيه فأنكره بلسانه وهو في الصلاة، عند ابن حزم يقول يلزمه يتكلم ويكمل صلاته. لا، يبقى إذا قلت أنت دلوقتي إيه الفرق بين إنه هو يتكلم منكرا لمنكر يجب عليه أن ينكره، وبين أن يتكلم لإنقاذ غريق أو إطفاء حريق، إيه الفرق؟ يا تقول بكلام ابن حزم وتقول له ان هو يتكلم بكل ما يجب عليه الكلام به سواء من جنس كلام الصلاه او غيره، يا تقول ان الكلام ده مبطل للصلاه ولا فرق بين الكلام في انكار المنكر وبين الكلام في انقاذ الغريق. دي هي دي. تمام؟ فهنا بنقول ان هو اذا تكلم بمثل هذا العظيم جاز له ذلك، والصحيح ان تبطل صلاته ولا اثم عليه في قطعها. خلاص؟ طيب بيقول فأما من لم يعلم، يعني بيتكلم بجهاله او ما يعرفش الحكم اصلا، فظاهر حديث معاويه بن الحكم السلمي الثابت في الصحيح انه لا يعيد. حديث معاويه بن الحكم السلمي طويل قوي، بيقول بين انا اصلي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم، فقلت له وهو في الصلاه يرحمك الله، قال فاخذني الناس بابصارهم، يعني ازاي واحد يتكلم وبيصلي فبصوا له كده، فقلت علامه تاخذوني بابصاركم هكذا؟ انتوا بتبرئوا لي ليه؟ فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني عاوزين هم بيصلوا هم كمان. فظننت أنهم يسكتون، فهمت اللي في حاجة جديدة حصلت أنا ما أعرفهاش. إنه كان بدوي بيروح الصحراء ويرجع ويروح وبيرجع، فعلى ما يروح ويرجع يكون غيرت أحكام شرعية يعني. قال فظننت أنهم يسكتونني لكني سكت. فلما انتهيت من صلاتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده ما رأيت معلما أفضل ولا خير منه قط، والله ما شتمني ولا كهرني ولا ضربني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، كلمة مبرحة جدا. فطبعا هو كان رايح، في بعض الروايات يقول فأتيت النبي ترعد فرائسي بترعش من الخوف حسب يحصل حاجة. قال والله ما كهرني، أنا حتى ما كشرش في وش ولا شتمني ولا ضربني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو ذكر الله عز وجل. فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية فجاءنا الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال فلا تأتيهم. قال ومنا رجال يتطيرون. قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ومنا رجال يخطون. قال قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فهو ذاك. قلت إنه قد كانت لي جارية قبل أحد والجوانية ترعى غنما لي، فعاد الذيب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني سككتها. قال فرأيت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أفلا أعتقها؟ قال أتني بها. فأتيته بها فسألها أين الله؟ فأشارت إلى السماء أو قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. شاهد من الحديث الموضع ده بقى، العلماء بيتكلموا أن الصورة دي كان معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يعلم نسخ جواز الكلام، ودليل جواز الكلام في الحديث زيد بن أرقم عندنا هو كنا نتكلم في الصلاة واقفين ورا النبي وعمالين يودودوا مع بعض بيتكلموا عادي خالص، يسألوا على حالة البيت والعيال وعملت إيه وكلت إيه وشربت إيه عادي زي ما احنا بنتكلم كلام عادي، حتى نزل قول الله وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. معاوية فين؟ بره ما حضرش المشهد ده، وقعد قد ما قعد ورجع تاني كانت الدنيا اتغيرت ونسخ من أمر الكلام في الصلاة ما نسخ وجاء على كده، فبيتكلم على قديمه بقى. فالصحابة بيبصوا له يعني انت ازاي تتكلم في الصلاة وما بلغك النهي قوموا لله قانتين؟ لا ما بلغوش. فهنا بنقول دلوقتي فأما من لم يعلم فظاهر حديث معاوية أنه لا يعيد الصلاة، لأن الأصل عدم الإعادة حتى يرد الدليل النصي في ذلك، ولم يثبت في أي طرق هذا الحديث أن النبي أمره بإعادة الصلاة لبطلانها وقد تكلم جاهلا الحكم رضي الله تعالى عنه. وقد كان شأنه صلى الله عليه وسلم ألا يحرج على الجاهل ولا يأمره بالقضاء في غالب الأحوال، بل يقتصر على تعليمه وعلى إخباره بعدم جواز ما وقع منه، وقد يأمره بالإعادة كما في حديث المسيء. أما كلام الساهي والناس فالظاهر أنه لا فرق بينه وبين العامد العالم في إبطال الصلاة. يبقى هنا بيقول إيه؟ يبقى هو تفرق حالة معينة، من لا يعلم يبقى كده استثنى من لا يعلم الجاهل، يبقى للجاهل شأنه شأن مين؟ معاوية ابن الحكم السلمي. ورجع قال الناس والساهي، تمام، الظاهر أن لا فرق بينه وبين العامد العالم في إبطال الصلاة. لا طبعا في فرق، في فرق طبعا، المعذور كيف يسوى بغير المعذور؟ واضح الأمر؟ يقول قال أبو حنيفة كلام الناس يبطل الصلاة، وحديث أبي هريرة كان قبل تحريم الكلام ثم نسخ، وفيه بحث لأن تحريم الكلام كان بمكة وهذه القصة بالمدينة. وقال الشافعي رحمه الله كلام الناس لا يبطل الصلاة وكلام العامد يبطلها ولو قل، الكلام الأجنبي اللي هو لغير مصلحة الصلاة، عشان تعرف احنا بنتكلم على ايه بالضبط، كلام أجنبي، مش أجنبي يعني إنجليزي، أجنبي يعني مش من أذكار الصلاة، تمام، الكلام الأجنبي لغير مصلحة الصلاة ولو قل على مذهب الشافعي رحمه الله يبطل الصلاة، تمام كده. يقول وقال الشافعي كلام الناس لا يبطل الصلاة وكلام العامد يبطلها ولو قل، وتأويل الحديث عنده أن النبي كان ناسيا بانيا كلامه. تأويل الحديث أنهي؟ حديث أبي هريرة أنهي؟ اللي هو بتاع بتاع ذي اليدين، حديث ذي اليدين، أن النبي أبو هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، فسلم من ركعتين ثم التفت وأسند ظهره إلى خشبة كانت في القبلة وشبك بين أصابعه ووضع خده على ظهر كفه اليسرى، ثم سكت وأرم الناس وهابوا أن يكلموه، وخرج السرعان من المسجد يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة، وفي المجلس أبو بكر وعمر وهم يهابون أن يكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله هل قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم يكن شيء من ذلك، وفي رواية قال ما قصرت ولا نسيت، ثم سكت شيئا ثم قال هل حدث في الصلاة شيء أو الأمر كما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم سلمت من ركعتين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة وكبر وصلى الركعتين ثم سلم ثم سجد كسجوده أو أطول، ثم كبر فقعد ثم كبر كسجد فسجد كسجوده أو أطول، ثم سلم ثم قال إذا نسي أحدكم في الصلاة أو إذا سهى أحدكم في الصلاة فليسجد سجدتين. فالشاهد المشهد بقى للعلماء بيتكلموا فيه، النبي سلم وطلع من الصلاة، فهو يظن الآن أنه ليس في صلاة، يظن الآن أنه ليس في صلاة، يعني ناسى أنه في صلاة، لأن طبعا تسليمه في غير موضع التسليم ما بيخرجوش من الصلاة. فالنبي تكلم والصحابة تكلموا أخذوا رد وراحوا جه في المسألة، فهذا ظاهره أنه لا تبطل صلاة من تكلم ناسيا أنه في صلاة، تمام كده؟ فهنا بيقول قال الشافعي كلام الناس لا يبطل الصلاة وكلام العامل يبطلها ولو قل، وتأويل الحديث عند حديث أبي هريرة في اللي هو الايه التسليم تاعه حديث ذو اليدين أن النبي كان ناسيا بانيا كلامه على أن الصلاة تمت وهو نسيان، وكلام ذي اليدين على توهم قصر الصلاة، فكان حكمه حكم الناس وكلام القوم كان جوابا لرسول الله وإجابة الرسول لا تبطل الصلاة. كل ده كلام من الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل. طيب قال مالك رحمه الله إن كان الكلام العمد يسيرا لإصلاح الصلاة لا يبطل مثل لا يبطل مثل أن يقال لم تكمل، يعني واحد دلوقتي سلم الصلاة فالمأمومين يقولوا له لم تكمل فيقول قد أكملت، وحديث نهينا عن الكلام وحديث لا تكلموا في الصلاة خص منه هذا النوع من الكلام، كذا في المسوى شرح الموقع. خلاص كده. فهنا بعد كده ما ذكر الأقوال دي كلها بيقول أقول أما فساد صلاة من تكلم ساهيا فلا أعرف له دليلا، أما فساد صلاة من تكلم ساهيا فلا أعرف له دليلا يدل عليه إلا عموم حديث النهي عن الكلام، لا تكلموا في الصلاة نهينا عن الكلام أي كلام، ده العموم هو إلا عموم حديث النهي عن الكلام، وهو مخصص بمثل حديثه صلى حديث تكلمه صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم على ركعتين كما في حديث ذي اليدين، فإنه صلى الله عليه وسلم تكلم في تلك الحال ساهيا عن كونه مصليا، وهو المراد بكلام الساهي، لأن المراد إصدار الكلام من غير قصد. فإن قيل إن ثم فرقا بين من تكلم وهو داخل الصلاة لم يخرج منها وبين من تكلم وقد خرج منها ساهيا، فإن الأول أوقع الكلام حال الصلاة والآخر أوقعه خارجها، واعتداده بما قد فعله قبل الخروج ساهيا لا يوجب كونه بعد الخروج قبل الرجوع في الصلاة. وأدل دليل على ذلك تكبيره للدخول بعد الخروج سهوا، لو حد اعترض علينا وقال لنا النبي لما تكلم على انه بره الصلاة، مش تكلم وهو داخل الصلاة ساهيا، يبقى الاعتراض بيقول ايه؟ احنا بنتكلم دلوقتي ان انا وانا في قلب الصلاة ما طلعتش وسهيت وكلمت بكلام اجنبي، ده موضع السؤال، هل ينطبق هذا على حديث ذي اليدين؟ الشافعي بيقول اه، والشوكاني بيقول اه، والشارح بيقول اه، بيقول اه ينطبق، لان النسيان ان انا برا الصلاة او جواها زي ان انا جوا الصلاة ونسيت ان انا اتكلم وكلام ممنوع. فهنا بقول فإن قيل كذا، فإن اعترض علينا بهذا، تمام؟ فيقال الأدلة الواردة في رفع الخطاب عن الساهي مخصصة لذلك العموم، إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، تمام؟ فاقتضى ذلك أن المفسد للصلاة هو كلام العامد لا كلام الساهي. وأما عدم أمره لمعاوية بن الحكم بالإعادة كما في الحديث، فيمكن أن يكون لتنزيل كلام الجاهل بالتحريم منزلة كلام الساهي، ويمكن أن يكون الجهل عذرا بمجرده. يعني كأنه بيقول العذر بالسهو أقوى من العذر بالجهل في مسألة التكلم في الصلاة، تمام؟ ده عايز يقول أن السهو قاعدة وأنا هنزل كلام الجاهل عليه، رغم أن كلام الجاهل منصوص أو ظاهر الدليل بيقول أن كلام الجاهل لا يبطل الصلاة كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي. فاهمين المروح والمجيء ده في الأدلة ولا إيه؟ نعم. نهو ماشي، ما احنا بنتكلم في القصة دلوقتي إن هو الإرادة قاصرة، فكونه متكلما عمدا في الموضعين ما هوش متكلم عمدا، مش متكلم عمدا، تمام؟ فإحنا بنقول دلوقتي كون إنه ما يعرفش الحكم الشرعي يعني لا يتعمد فعل المبطل، أدي حاجة. كون إنه عارف الحكم ونسيه برضو لم يتعمد فعل المبطل. يبقى الصورة اللي هي موضع الإجماع من تكلم في الصلاة عمدا مش موجودة. واضح الأمر ولا إيه؟ يبقى أنا دلوقتي إيه موضع، إن إيه موضع الاتفاق اللي بيني وبينك؟ من تكلم في الصلاة عمدا بكلام ليس من جنس الذكر وتلاوة القرآن والتكبير وذكر الله. واضح الكلام؟ طيب أنا جهلت الحكم، يبقى أنا تعمدت الإبطال. طيب أنا عارف الحكم ونسيته وتكلمت بما يخالفه، يبقى أنا تعمدت الإبطال. لا، واضح الأمر كده؟ يبقى هنا الصورة الأولى أن هي تبطل الصلاة بالكلام، قلنا عمدا لغير مصلحة الصلاة، تمام؟ فإن كان لمصلحة الصلاة زي اللي قاله مالك رحمه الله تعالى، كان يقول مثلا إيه؟ لم تكمل، أكملت، سهوت، سلمت، لم أسلم، قصرت الصلاة أم نسيت، ما قصرت ولا نسيت، كلام لمصلحتها، تمام؟ هذا لا تبطل به الصلاة، تمام؟ يبقى هنا نقول أجمعوا على أن الكلام الكثير الأجنبي لغير مصلحة الصلاة مبطل لها، الكلام الكثير العمد، تمام؟ أو تعمد الكلام الكثير لغير مصلحة الصلاة مبطل لها. طيب يبقى احنا خلصنا في كلام الجاهل وظاهره حديث معاوية بن الحكم السلمي، وكلام الناس وظاهره حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين أن النبي تكلم سهيا أنه في صلاة، تمام كده؟ بقى مسألتان، وهي مسألة الايه؟ مسألة المخطئ تكلم خطأ، يعني هو غلط، تمام؟ فتكلم هو عارف انه ما ينفعش يعمل كده، تمام؟ فبسبق لسان راح متكلم كلام كأن مثلا واحد بيتكلم فقال له نعم بتقول ايه او حاجة شكل كده، اخطأ، تمام؟ او لغلبة حال، يعني غلبه الهم او الغم او الفرح الشديد فتكلم بكلام مش كلام صلاة. واضح الامر؟ يعني قطع ادراكه خالص. يعني هنا بنقول دلوقتي اذا غلب عليه حال الحزن فتكلم بكلام ليس من جنس كلام الصلاة، زي اللي كان بيقول يانا يابا، تمام؟ من ايه؟ من القارئ عمال يهيج الناس في القراءة على الاحزان، فصاحبك مش لاقي حاجة عيط عليها، فافتكر الحاج الله يرحمه انا يا بابا. فده طبعا الجمهور يبطلون الصلاة في مثل هذا، لكن احنا بنقول هذه اذا كان فعلا لغلبة حال الحزن عليه يبقى متوجه ان هو لا تبطل الصلاة به، تمام؟ او لايه؟ او لشدة الفرح، بشرة ببشرة شديدة جدا جدا وسمحه في الصلاة فراح متكلم بكلام غلب على ذهنه، زي ما النبي قال اخطأ من شدة الفرح، فالمقالة تكون كفر ولا يؤخذ العبد بها لغلبة حال الفرح، او قد تكون كفرا ولا يؤخذ العبد بها لغلبة الحزن، يبقى في الصلاة اخف يعني. نعم، ما احنا قلنا هم مخطئ الصورة ايه؟ يعني هو غلطة كده فرح مثلا تعبان او كده ايه؟ لا، ده غالبا كلام جاهل، يعني ده غالبا كلام جاهل، يعني ما عرفش الاحكام، او ممكن يقول لي غلبت الالم عليه، ما تأوه مثلا عن هذه الأشياء. وإحنا إيه اللي دخل دي في مبحث الكلام؟ أنا أقول له ما إحنا قلنا هو الإمام مالك قال لو قيل له أكملت لم تكمل زدت إنها الخامسة ونحو هذه الأشياء تمام، أو الصلاة سرية كل ده الإمام مالك يقول إن مثل هذا لا يضر الصلاة، لأن الإجماع فين حتى اعرف موضع الإجماع عشان تعرف المسائل المتفرعة عليها. موضع الإجماع تعمد الكلام الكثير الأجنبي لغير مصلحة الصلاة، يبقى ما ليس بتعمد يبقى خرج من موضع الإجماع ودخل في الخلاف. الكلام القليل دخل في الخلاف، لمصلحة الصلاة دخل في الخلاف. خلاص كده لا ده أمر يسير ده كله طالما أنه جملة الذكر لا يضر بالصلاة. ومن المبتدع نعم وصفه قدر، لا ما فيش فيه قدر، بس احنا بنقول إذا كانت تحصل المصلحة بكلمة يبقى اتنين لا، يعني الأصل المنع، نهينا عن الكلام، أمرنا بالسكوت. لا مسألة الحرف والأف وال إنها تنكتبت ألف حاء ألف حاء ألف حاء، لا ده كل ده ما هيجي الكلام ده، فهذا ليس لا يعد كلاما. ماشي أيوة، ما هو احنا خالفنا الكلام ده، خالف الكلام ده كله بعد كده. تمام. يقول من مبطلات الصلاة أيضا الاشتغال بما ليس من الصلاة، الاشتغال بما ليس منها، يعمل حاجة ما هي الصلاة. طب احنا خلصنا الأقوال كده، دخلنا في الأفعال، أفعال منافية لهيئة المصلي. يقول وذلك مقيد بأن يخرج به المصلي عن هيئة الصلاة، يعني مش هنقعد نقول بقى بحركة باثنين بثلاثة والقلة والكثرة، لا لا لا لا، الضابط عندنا أن يخرج به المصلي عن كونه مصليا، يعني أبصله الأول وهلا أقول ده ما بيصليش. تمام، يعني واحد سجد وراح نايم على بطنه خالص انفرد خالص، ايه ده في وضع في الصلاة كده؟ هذا فعل ليس من أعمال الصلاة أصلا، على بطنك ليه كده أو على جنبك؟ لا ممكن تكون على جنبك مريض او على ظهر، انما على بطنك ايه دي؟ ما فيش كده في الصلاه، فده فعل ليس من افعال الصلاه خالص، يعني باي حال من الاحوال. واضح؟ او انه هنا يشتغل بخياطه او تجاره او مشي كثير او التفات طويل، تمام، او نحو ذلك. وسبب بطلانها بذلك ان الهيئه المطلوبه من المصلي قد صارت بذلك الفعل متغيره عما كانت عليه، حتى صار الناظر لصاحبها لا يعده مصليا. واضح؟ أي حاجة بقى، يعني أي شيء من الأفعال أو نعم، لا دي حركات يسيرة، ما احنا بنتكلم دلوقتي بيقفل الموبايل بيفتحه بيكنسل، كل دي حركات يسيرة، إنما احنا بنتكلم حركة اللي يشوفه ده مش بيصلي. تمام؟ إنما أنت ممكن تقول بيتحرك في الصلاة ده موضوع تاني، إنما اللي يشوفه الأول وهو ده مش بيصلي. خلاص؟ هنقول هنا قال الإمام ابن المنذر رحمه الله أجمعوا أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة، أجمعوا أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة. ابن حزم بيقول اتفقوا أن الأكل والقهقهة والعمل الطويل بما لم يؤمر به فيها ينقضها إذا كان تعمد ذلك كله وهو ذاكر لأنه في الصلاة. تمام. واختلفوا في شرب الماء قصدا في صلاة التطوع، اختلفوا في شرب الماء قصدا في صلاة التطوع. تمام، يعني بيصلي صلاة نافلة فشرب مية كده، مسك بشوط ماء شربه مسبب صلاة نافلة طويلة. تمام، مثل هذا يضر بصلاته، اختلف العلماء فيه. تمام، يبقى اختلفوا في شرب الماء قاصدا في صلاة التطوع أينقضها أم لا. وكذلك اختلفوا في مرور الكلب بين يدي المصلي والحمار والكلب الأسود وكذا السنور والكافر والمرأة، كل هذه مسائل اختلفوا فيها. احنا بنتكلم على المبطلات المتفق عليها والمختلف فيها. من المبطلات المتفق عليها الكلام الكثير العمد لغير مصلحة الصلاة. تمام، وكل اشتغال بما ليس من أفعالها إلى حد أن يخرج المصلي عن كونه مصليا، ده كل ده متفق على كونه مبطلا للصلاة. ويشبه المسألة الأخرانية دي أنه يأكل وهو بيصلي أو يشرب وهو بيصلي في الفريضة، هذا مبطل للصلاة. تمام؟ القهقهة في الصلاة، وبقول اختلفوا، لا هم أجمعوا على أن القهقهة مبطلة للصلاة، القهقهة مبطلة للصلاة كما سيأتي في آخر الباب في ملحقات على هذه المسألة. لكن إذا حديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، حديث أبي ذر عند مسلم في الصحيح، يقطع الصلاة يعني يبطلها المرأة، أو في بعض الروايات المرأة الحائض، المرأة والحمار والكلب الأسود. قيل لأبي ذر أو قال أبو ذر للنبي: ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأبيض؟ قال: الكلب الأسود شيطان. تمام؟ فالعلماء بيقولوا ظاهر الحديث ده إبطلان الصلاة بأن يمر أحد هذه الثلاثة بين يدي المصلي، لكن الجمهور بيقولوا لا، لا يبطلها، وقالوا أن في صوارف لهذا الظاهر في هذا الحديث. منها مثلا أن عائشة كانت تنام في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فكان إذا أراد أن يسجد غمزها فكمعت قدميها رضي الله تعالى عنها، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم. وده كان ممكن يكرر أكثر من مرة حسب السجدات، والنبي كان بيطول الصلاة، فممكن يقام على الوقت تمدد رجليها، وعلى ما يجي يسجد يكون عنده وقت طويل يغمزها تاني، وهذا الأمر. فبقولوا أنها نايمة في قبلة النبي معترضة، وأنت بتقول أن المرأة تقطع صلاة الرجل، فاعترضوا بهذا الحديث على حديث يقطع الصلاة المرأة. لهم لا، فرق بين الاعتراض ساكنا ما بيتحركش وبين المرور، يبقى حديث عائشة ليس صارفا عن هذا الظاهر، فيبقى الظاهر على ما هو عليه، رغم أن في خلاف بين أهل العلم. فمذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه اللي هو المشهور المذهب أنها تبطل صلاة الرجل إذا اعترضت المرأة مرورا بين يديه، أو مرت المرأة بين يديه، هي راحة يا جاية، إنما لو واقفة ما بتتحركش، أو قاعدة ما بتتحركش، أو مضطجعة نائمة، كل ده في مذهب أكثر أهل العلم لا يضره. ابن حزم عمل حاجة غريبة بقى، بيقول المضطجعة فقط لو قامت قعدت وصلى إليها جالسة أو قائمة تبطل الصلاة، دي الصورة الوحيدة المستثناة عنه. طبعا لا، احنا بنتكلم بفرق بين المرور والثبوت، فهي ثبت نايمة، ثبت قاعدة، ثبت واقفة، ده ثبوت، إنما الإشكالية إذا مر بين يديه المرأة. وطبعا المرأة الحائض يعني اللي بلغت سن المحيض، على الذي عليه جمهور من قال بقطع الصلاة بذلك. الشوكاني بيقول لا، المرأة الحائض اللي هي عليها العادة الشهرية. تمام؟ لأن تقييد المرأة بالحائض يعني إن ده وصف زيادة على البلوغ. تمام؟ والجمهور بيقولوا لا، المرأة الحائض هنا وصفها إنها بلغت سن المحيض يعني. تمام؟ يبقى ده أول مسألة فيما يتعلق بإيه؟ بقطع صلاة الرجل بمرور المرأة بين يديه. تمام؟ يبقى تقطعها مرة ولا تقطعها جالسة أو قائمة أو مضطجعة. لا بالراحة، بس هنتكلم في الأصل، الاستثناءات حاجة تانية، دايما بتنطوا على الاستثناء انتوا على طول، انتوا كبرتوا على الكلام ده. تمام؟ يجي دلوقتي في مسألة الكلب الأسود ومسألة الحمار، ما دي استثناءات، نفس الإشكالية. أنا بقول لكم أنت تاخده بتروح نطين على الحكم وتروح قفزين على الاستثناءات. خلصوا الأول ونتكلم في الاستثناءات، زي كل ما اجي اتكلم مثلا في نواقض الاسلام او في نواقض الايمان او في مكفرات مسلم، طب بس يمكن قصده، طب بس انا قلت لك روح كفر حد، انا بقول لك ادرس المساله الاول عشان تفهم هتعمل ايه. هو انا لما اجي ادرس نواقض الوضوء تقول اصل يمكن يكون عنده سلس بول احسن، يمكن يكون مزنوق احسن، يمكن يكون مش عم ركب قسطره، يعني خلاص ما نتكلمش نواقض الوضوء بقى عشان كل احسن يمكن احسن يمكن. ادرس النواقض الاول، ولما اجي لك بتاع قسطره اتكلم على قده وخلاص، اما اجي لك صاحب سلس يبقى في على قد مصلحته، انما الاصل ان خروج الخارج ناقض وخلاص، الاستثناءات تيجي بعدين. فبنقول هنا دلوقتي كون الصلاه تقطع، صلاه الرجل تقطع اي تبطل بمرور المراه بين يديه، ده اصل، الاستثناء يجي بعدين. خلاص، يبقى ظاهر الحديث بطلان صلاه الرجل اذا مرت المراه بين يديه، لا ان وقفت ولا قعدت او اعترضت. خلاص، الحاجه اللي بعد كده نيجي نتكلم في ان الجمهور برضو اعترضوا على بطلان صلاة بمرور الحمار بين يدي المصلي. قالوا عندنا حديث البخاري ان ابن عباس اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وكان ابن عباس يركب انثى حمار، اتان انثى حمار، قال فتركت الاتانة ترتع بين يدي الصف، ثم قمت في بعض الصف فلم ينكر علي احد. قالوا لو كان الحمار بيقطع صلاة المصلي كان هو يسيبها تمشي ازاي من وسط صفوف المصلين. تمام؟ وأجيب عن هذا بأنه مرور خلف سترة الإمام، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، وبوب عليه البخاري في الصحيح كده، قال باب سترة الإمام سترة من خلفه. فطالما صلاة الإمام بيصلي إلى جدار وآمنة والقاطع بقى زي الحمار أو الكلب أو المرأة عدى من وراء ظهره، ده موضوع تاني. يبقى المرور من بين يدي الصف طالما أن أنت ما عدتش من قدام سترة الإمام لا حرج عليك ولا تأثم ولا في أي مشكلة، خلاص. طيب بعد كده ولا جواب لهم على حديث الكلب، ولا جواب لهم على حديث الكلب. ولذلك الإمام أحمد بيقول إيه، لا في إحدى الروايتين عنه يقول لا تقطع الصلاة بالكلب بالإيه بالمرأة ولا بالحمار وفي النفس من الكلب الأسود شيء. ما أنا مش عارف أقول إيه في ده. فالرواية المشهورة عن مذهب الإمام رحمه الله أنها تقطع الصلاة بالكلب الأسود، وبعض التابعين عملا بظاهر الحديث أنها تقطع الصلاة بهذه الثلاثة أو بأحدها، خلاص. طيب نيجي في أحكام الطوارئ بقى، إن إحنا في الحرم والدنيا زحمة والنساء بيوقفوا جنب الرجالة وبعدين قدام الرجالة، دي أحكام طوارئ، أحكام الزحام من جملة الطوارئ اللي هي مش موجودة في الدنيا أبدا غير في المكان ده في الكعبة، خلاص اللي الضرورة أحكام. يبقى هنا لا تقطع الصلاة بالمسألة دي. مسألة تانية، هل تقطع المرأة صلاة المرأة إذا مر بين يديها؟ لا، بإجماع أهل العلم لا تقطع المرأة صلاة المرأة إن مر بين يديها، سواء مرت قعدت وقفت راحت، هذا لا يؤثر. الحكم ده متعلق بإيه؟ بمرور المرأة بين يدي الرجل، بمرور المرأة بين يدي الرجل، واضح؟ الإيه؟ ما احنا بنمنع، احنا بنتكلم لو هو ما اتمنعش وعدى خلاص، ما انا همنع بس عدى خلاص اعمل ايه بقى؟ الحكم ايه؟ ان كان راجل مفيش مشكله، اي حيوان ما عدا الكلب والحمار مفيش مشكله، تمام. يبقى عندنا البحث فين؟ في الكلب وفي الحمار وفي المراه فقط، اذا مرت بعد ان منعت او انا ما خدتش بالي راحت معديه. طبعا بين يديه يعني ايه؟ يعني بين موقفه ومكان سجوده شويه، دول مش هيبقى واقف مثلا في جنوب افريقيا وحاش اللي في الشمال، لا احنا بنتكلم على ايه؟ مسافة بين يديه يعني إيده تملكه، يعني مش معنى قدامه خلاص بلا قيد، يعني في متناول يده. فلو مر من على بعيد خالص حتى لو ما في السترة لا يضره. احنا بنتكلم الحكم إذا مر بين يديه، وخصوصا إذا كان بينه وبينه سترة ومعدي من قدام من وسط السترة والمصلي، يعني السترة هي وأنا هنا وهي عدى من هنا كده، تمام. هنا في إشكال من السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما سمعت هذا الحديث من أصحاب النبي، تقول شبهتمونا بالكلاب والحمر، النساء يعني شبهتمونا بالكلاب والحمر. طبعا ده اعتراض في غير مورده، الصحابة بيألفوش وبينقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول له إذا كان فيه وجه شبه فيه 100,000 وجه فارق، واضح ده وجه شبه في الحتاني بس وما يلزمش منه وجه شبه في حاجات تانية، واضح ولا إيه؟ ولا في أي وجه شبه يبقى كله زي بعضه؟ هتمه الإنسان بيأكل ويشرب ويعيش ويموت، والخنازير كذلك. يبقى بهذه وجوه شبه يبقى الإنسان خنزير؟ لا، احنا بنتكلم على وجوه الشبه المؤذن لتتعلق بحكم معين. فقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها شبهتمونا بالكلاب والحمر، هذا اعتراض في غير محله. أولا الصحابة مش هم اللي شبهوا، ثانيا إذا حصل أن الصحابة أو غيرهم شبهوا فهذا ومن وجه دون وجه، وما يلزمش أنه هو يبقى شبههم في الأحكام التانية. طبعا بعض مغفلين النصارى يقول لك الإسلام بيمتهن كرامة المرأة وبيشبهها بالكلاب ومش على الحمير، وهي دي منزلة المرأة في الإسلام. الإنسان جاهل يعني، أنت ما انتش معاك، ما احنا بنقول دي وجوه شبه في حكم الاحكام، تمام. فهنساله انت المراه عندك بتاكل؟ ما الخنزير كده. المراه عندك بتنمو؟ ايوه ما الخنزير كده. المراه عندك بتحمل؟ ايوه ما انثى الخنزير كده. المراه عندك بتلد؟ ايوه ما انثى الخنزير كده. المراه عندك بتموت؟ ايوه ما انثى الخنزير كده. ايه رايك في 100 وجه شبه حلوين؟ يبقى النساء عندكم النساء عند النصارى خنازير يا جماعه، ده كلام غلط، ده كلام يعني يرفضه صاحب العقل. احنا بنقول انت اذا كنت بتتكلم في وجه الشبه اعرف وجوه الفرق، واضح ولا؟ يبقى احنا كلمنا في موضع هو موضع اجماع، الاشتغال بما ليس من الصلاة كالكلام عدده او الاكل او الشرب او القهقهة، ويأتي الكلام عليها ونقولها. هي الامام رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيمية وابن حزم وابن رشد وابن المنذر يعني كلهم ينقل الاجماع على ان القهقهة تبطل الصلاة بالاجماع، القهقهة تبطل الصلاة بالاجماع. وكاد التفريق عن أبعاد الصلاة بغير عذر مبطل للصلاة بالاتفاق، التفريق بين أبعاد الصلاة بغير عذر، تمام، مبطل للصلاة بالإجماع، حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو بالاتفاق. إيه معنى الكلام؟ إنسان مش مخلي الصلاة ورا بعضها، يعني بيعمل جزء من الصلاة ويستنى شوية فترة طويلة وبعدين يعمل الجزء الثاني واستنى شوية، ما هوش في صلاة، عمال يفرقها عن بعضها. فالتفريق عن أبعاد الصلاة تمام مبطل للصلاة بالكده. وغالبا بقى إذا كان هيشتغل بما ليس من الصلاة زي إنه هيكتب هيقرأ هيضجع هيمشي، واضح؟ لكن المشي على وجه الخصوص بنقول نفرق بين ما كان للحاجة وما ليس للحاجة. يعني الإنسان بيمشي للحاجة التي لا تندفع إلا بالمشي في الصلاة، كالفرار من عدو في الزحف مثلا، هذا لا يضر المصلي باتفاق أهل العلم. قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا يعني مشاة على أرجلكم، أو ركبانا يعني على دوابكم وانت بتصلي. وحركة الإنسان في قيادة الحيوان شمال ويمين وفوق وتحت وكر وفر، كل هذا لا يضر بإيه؟ بالمصلي في حالة المسايفة والقتال. تمام، أدي ركبانا مشاه نفس المسألة، بيسفل وبيرفع وبيصد وبيضرب وبيجري وبيتتبع وبيكمن أثناء الصلاة في القتال، كل هذا لا يقطع الصلاة لأنه لا تندفع حاجة المسلمين في الجهاد أو نحوه إلا بها. وكذلك الفرار من عدو، الفرار من عدو، إنسان عدو بيطلبه وهو في الصلاة فجري بيتحرك عشان يتحرك شمال أو يمين أو بيفادي ضربة أو لا مكان بينهار فتحرك بعيد عنه حركة سريعة ولو يستدبر فيها القبلة، كل هذا يعني لا يضر بصلاته إن شاء الله. ولذلك القاعدة العلماء بيقولوا إيه؟ ما صحت الصلاة مع كثيره للعذر صحت مع يسيره لغير العذر، أو فرق بين قليله وكثيره بغير العذر، كالمشي حال المسايفة. ما صحت الصلاة مع كثيره للعذر فرق بين قليله وكثيره لغير العذر كالمشي حال المسايفة. طيب نرجع هنا لكلام صاحب الروضة، يقول وتبطل الصلاة بالاشتغال بما ليس منها، وذلك مقيد بأن يخرج به المصلي عن هيئة الصلاة، كمن يشتغل مثلا بخياطة أو تجارة أو مشي كثير أو التفات طويل أو نحو ذلك. وسبب بطلانها بذلك أن الهيئة المطلوبة من المصلي قد صارت بذلك الفعل متغيرة عما كانت عليه، حتى صار الناظر لصاحبها لا يعده مصليا. وهيكلم في التفاصيل بقى اللي فيها خلاف بين أهل العلم. يقول اختلفت أنظار أهل العلم في تعريف الفعل الكثير المفسد للصلاة والمبطل لها، والذي أراه طريقا في معرفة الفعل الكثير أن ينظر المتكلم في ذلك إلى ما صدر منه صلى الله عليه وسلم من الأفعال. يعني يقول بعض الناس بيفرق بين القليل والكثير، يقول لك أقل الإيه؟ أقل الكثرة ثلاثة، أو أقل القليل، أقل العدد ثلاثة، يبقى هنا أكثر حاجة أخرج ثلاث حركات. والتاني بيقول أكثر، والتاني بيقول لا لا، إحنا هنشوف حاجة تانية في أثر وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والذي أراه طريقا في معرفة الفعل الكثير أن ينظر المتكلم في ذلك في بحث الأفعال إلى ما صدر منه صلى الله عليه وسلم من الأفعال، يعني في الصلاة، مثل حمله لأمامة بنت أبي العاص وطلوعه ونزوله المنبر وهو في حال الصلاة ونحو ذلك مما وقع منه لا لإصلاح الصلاة، فيحكم بأنه غير كثير. يعني عايز أشوف الحركات الجائزة قد إيه كده. بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي الظهر بأصحابه، صلي الظهر بأصحابه، إذ دخلت أمامة بنت أبي العاص بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم فحملها النبي وصلى بها، فكان كلما قام حملها وكلما ركع أو سجد وضعها، كلما قام الصلاة في الركعة الواحدة فيها قيامين وفيها ركوع وسجودين في الظهر في أربعة بكثير خالص، يعني 16 حركة على التقريب. يعني هو واقف أشلها، هيركع راح سيبها، سمع الله لمن حمد أشلها، هيسجد راح سيبها، تمام، هيقعد يروح معادها لرجله، هيسجد يروح مقومها، يقف يروح شايلها تاني، يركع يروح سيبها، سمع الله لمن حمد راح واخدها، كلما قام حملها وكلما ركع أو سجد وضعها. بقول كل ده ما هوش من الضروريات، يعني ده عيلة بتلعب، واضح الأمر؟ لك أصل تعلقت به صلى الله عليه وسلم على رأسي، بس ده مش ضرورة، مش من جملة الحرج الشديد قوي مطعية ما تنفلق ايه يعني، بس هذا من باب الترخص. تمام، يبقى حركة كبيرة وبعدين هي متفرقة مش متتابعة، يعني دي حركات كثيرة نوعا متفرقة. بيقف وكان النبي يقرأ في الظهر نحو من 60 آية في الركعة، فلما يشيلها ويقف هذه حركة وفصل فصل طويل جدا وبعدين راح راكع وكان ركوعه نحو من قيامه. فالحركات مش ورا بعضها ورا بعضها، واضح؟ لا، حركات فيها فواصل. ولذلك الصواب يقال إنه نفرغ بين الحركات المتتابعة والحركات اللي بينها فواصل طويلة زي حمل النبي لأمامة بنت أبي العاص. كذلك نزوله من على المنبر، قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستقبل القبلة وصلى ثم ركع وهو على المنبر ثم رفع وهو على المنبر، فلما أراد أن يسجد تقهقر حتى سجد في أصل المنبر، ثم قام في الركعة الثانية على المنبر وركع على المنبر ورفع على المنبر، وكل ما يسجد ينزل ظهره لتحت ويسجد ويطلع تاني فوق. فالدرجة كام؟ المنبر ثلاث درجات، الحتة اللي بيقعد عليها منه وفي درجتين، بطلع اثنين وبنزل اثنين واطلع اثنين وانزل اثنين كده في كل ركعة. تمام، فلما انتهى قال إن هذه ليست صلاتكم وإنما أردت أن تروا صلاتي لتأتسوا بي. بيوريها لهم عملي، تدريب عملي من النبي عشان الصحابة كلهم يشوفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن ممكن الصف الأول بس اللي شايف، إنما الصفوف اللي ورا مش هتشوف، فيقف يصلي فوق الايه المنبر صلى الله عليه وسلم علشان الصحابة يتعلمون صفة صلاة صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول مثل حمله لأمامة ونزوله في المنبر وهو في حال الصلاة، تمام، ونحو ذلك مما وقع منه لا لإصلاح الصلاة، فيحكم بأنه غير كثير، وكذا ما وقع لقصد إصلاح الصلاة مثل خلعه للنعل، ودي حاجة بسيطة قوي، يعني أن يخلع النعل ويضعه في جنب حاجة بسيطة يعني، وإذنه بمقاتلة الحية. في الحديث يقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، واضح؟ بس غالبا الحية والعقرب ممكن إيه بتقتل بخبطة خبطتين ثلاثة، واضح؟ فهي الثانية الثالثة الرابعة بالكثير بيكون إنسان لو هو بيعمد لقتلها بتقتل بسرعة، واضح؟ فبقول ده لإصلاح الصلاة عشان الإنسان يبقى بيصلي وهو هادئ الباب مش قاعد متوتر مستني العقرب هيعمل له إيه، لا اقتلها وريحنا، واضح الأمر؟ يقول وإذنه بمقاتلة الحية وما أشبه ذلك ينبغي الحكم بأنه غير كثير، ينبغي الحكم بأنه غير كثير بالأولى، وما خرج عن الواقع من أفعاله والمسوغ بأقواله فهو فعل غير مشروع ورجع في كونه مفسدا وغير مفسد إلى الدليل. فإن ورد ما يدل على أحد الطرفين إنه مفسد أو غير مفسد كان العمل عليه، وإن لم يرد فالأصل الصحة والفساد خلاف الأصل لا يصار إليه إلا لقيام دليل يدل على الفساد. نقول القاعدة في أول الباب إيه؟ إذا صحت الصلاة بيقين لم تبطل إلا بيقين مثله من نص أو إجماع. تمام؟ يقول وإن لم يرد فالأصل الصحة والفساد خلاف فالأصل الصحة والفساد خلاف الأصل لا يصار إليه إلا لقيام دليل يدل على الفساد، ولكنه إذا صدر من المصلي من الأفعال التي لمجرد العبث ما يخرج به عن هيئة من يؤدي هذه العبادة مثل أن ينشغل بعمل من الأعمال التي لا مدخل لها في الصلاة ولا في إصلاحها نحو حمل الأثقال والخياطة والنسج ونحو ذلك فهذا غير مصل. فإذا قال قائل بفساد صلاته فهو من حيث أنه قد فعل ما ينافي الصلاة، تمام، مش من أجل الكثرة والقلة. وأما الاستدلال بحديث اسكنوا في الصلاة أو اسكتوا في الصلاة فهو مع كونه لا يفيد إلا الوجوب والواجب لا يستلزم عدم فساد لا يستلزم عدمه فساد ما هو واجب فيه مخصص بجميع ما فعله، يعني هذا لو فرضناه إنه هو دليل في هذا المسألة إلا أنه مخصص بما فعله صلى الله عليه وسلم أو أذن به أو قرره. وما خرج عن ذلك ففعله غير جائز بل يجب تركه فقط، فمن تركه كان ممدوحا ومن فعله كان مذموما. ومن قال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده وأنه يقتضي الفساد كما هو مذهب طائفة من أهل الأصول فغاية ما هناك أن ذلك الفعل الذي فعله ولم يتركه كما يجب عليه فاسد. ده كلام غلط، ولا انتوا شايفين ايه؟ انتوا شايفين حاجة ثاني هو الوقت بينازع في مسألة القلة والكثرة المفسدة. إيه الكثرة المفسدة؟ بقول لا أنا مش هلتفت بقى الكثرة ولا ما كثرة، تمام؟ يقول طب خلاص بلاش القصة دي. أي فعل منافي لقول النبي اسكنوا في الصلاة يبقى إيه؟ يبقى مبطل. يقول طب أنت وجه الاستدلال بتاعك إيه؟ ده هو اللي بيقول إن هذا أمر بالشيء، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والضد يقتضي الفساد. قال لك حلو، النهي عن الشيء يقتضي الفساد، ولكن فساد الفعل مش فساد الصلاة. يا سلام، يعني نقول إن إيه؟ إن أنت دلوقتي بتخيط في الصلاة يبقى الخياطة فاسدة والصلاة سليمة؟ لا ده مش كده بقى، لا لا لا، ده أصلا دلوقتي اسكنوا في الصلاة، فأنت كأنه يقول لا تتحرك في الصلاة، وإلا لفسدت الصلاة مش فسدت الحركة. وضح الأمر كده؟ إيه اللي فسدت الحركة دي؟ يعني إيه فسدت الحركة؟ لا ده ده ده يعني إيه لفة بعيدة شوية. يعني نقول هذا الكلام منه رحمه الله فيه نظر من أول كلمة ومن قال لحد آخر فشيء آخر. يقول ومن قال إن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي يقتضي الفساد كما هو مذهب طائفة من أهل الأصول، فغاية ما هناك أن ذلك الفعل الذي فعله ولم يتركه كما يجب عليه فاسد، وأما كون الصلاة التي فعل فيها ذلك الفعل فاسدة فشيء آخر. لا طبعا ده يعني فيه تحميل للإيه؟ للكلام ما لا يحتمل يعني. قال مجد الدين الفيروز أبادي رحمه الله في الصراط المستقيم، قال ولسماع بكاء الطفل كان يخفف الصلاة صلى الله عليه وسلم، ولسماع بكاء الطفل كان يخفف الصلاة، وأحيانا كان يتعلق به وهو في الصلاة طفل فيحمله على عاتقه، وأحيانا كان يأتي الحسين وهو في السجود فيركب على ظهره المبارك فيطيل السجود لأجله، وأحيانا كانت عائشة تأتي وهو في الصلاة وقد غلق الباب فيخطو ليفتح الباب لها، وأحيانا كان يسلم عليه وهو في الصلاة فيجيب بالإشارة باسطا يده وقد يومئ برأسه المبارك. طبعا باسطا يده أنه بيصلي فبيشير كده، يجعل كفه ظهر كفه مما يلي السماء وباطن كفه مما يلي الأرض، مش عامل له كده مثلا اللي يعمل له هاي، لا هو بيصلي ولسان قال له السلام عليكم فيعمل كده، بس الإشارة دي أنه يجعل كفه مما يلي الأرض وظهر كفه مما يلي السماء، تمام؟ أو كده فقط يعني بحيث أنه يشوفها يعني، واضح؟ يقول أحيانا كان يسلم عليه وهو في الصلاة فيجيب بالإشارة باسطا يده وقد يومئ برأسه المبارك، وكانت عائشة نائمة تجاه صلاته فكان عند السجود يضع يده على رجلها لتخلي مكان السجود بضم رجلها، وقد كان يصلي وقد كان يصل إلى آية السجدة على المنبر فيهبط إلى الأرض ليسجد ثم يصعد، واختصما وليدتان من بني عبد المطلب فتصارعتا فلما دنتا منه أمسكهما بيده وفرق بينهما وهو في الصلاة، وكان يبكي في الصلاة كثيرا ويتنحنح أحيانا للحاجة ويصلي منتعلا وغير منتعل، وقال صلوا في نعالكم خلافا لليهود. كل ده عايز يقول حركات جاء بها صاحب الشريعة في الصلاة لا تضر صاحبها. وقال في الحجة البالغة إن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل أشياء في الصلاة بيانا للمشروع وقرر على أشياء فذلك وما دونه لا يبطل الصلاة. والحاصل من الاستقراء أن القول اليسير مثل ألعنك بلعنة الله للشيطان. ما هو الحديث إن الشيطان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة وهو يصلي معه شعلة من النار يريد أن يحرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن الشيطان تفلت علي البارحة في يده شعلة من النار يريد أن يحرق وجهي فأمكنني الله منه فخنقته ثم صرعته فذعته حتى أحسست ببرد لساني على كفي، تمام؟ وقال له ألعنك بلعنة الله التامة، ألعنك بلعنة الله التامة. قال ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية المسجد يلعب به صبيان المدينة، كان يبقى فرجة. إيه دعوة أخي سليمان؟ ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. في الأدب يقول والحاصل من الاستقراء أن القول اليسير مثل ألعنك بلعنة الله ويرحمك الله ويثك لأماه وما شأنكم تنظرون إلي، والبطش اليسير مثل وضع صبية من العاتق ورفعها وغمز الرجل مثل فتح الباب رجل عائشة رضي الله عنها، ومثل فتح الباب والمشي اليسير كالنزول من درج المنبر إلى مكان ليتأتى منه السجود في أصل المنبر، والتأخر من موضع الإمام إلى الصف، والتقدم إلى الباب المقابل ليفتح، والبكاء خوفا من الله، والإشارة المفهمة. يعني ممكن تشاور حد بيكلمك ويسألك وانت بتصلي من غير كلام، إشارة مفهمة يصير برأسي النعم. فين شهدها دي؟ هيطلع مش جابر في الاخر. سكتخل معاذ وحولت على جابر، مش هتكمل كده في السكه دي. رد السلام اشاره مفهم. ها غيره؟ حديث اسماء بنت ابي بكر في الصحيح في باب صلاه الكسوف، سيده عائشه بتقول اتيت انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس في غير وقت الصلاه وقد كسفت الشمس، يعني بعد الظهر بشوية، ده مش وقت صلاة، احنا مستنيين ان العصر لسه الناس كلها بيصلوا مع النبي. قال فتأخرت حتى أتيت صفوف النساء حتى دنوت من أختي أسماء، فقلت لها آية، يعني هو انتوا بتصلوا عشان الشمس كسفت؟ كانت أول مرة تشوفها. فأشارت برأسها أن نعم. السيدة أسماء شاور السيدة عائشة عملت لها برأسها كده. قالت فقمت في الصف فجعلت يتجلان الغشي من طول القيام، يعني حر جدا في الصيف واقفين في الشارع والشمس ساعة الكسوف بتبقى الحرارة أعلى بكتير جدا، واضح؟ قالت فجعلت يتجلان الغشي من طول الصلاة من طول القيام، فأتيت بسجل من ماء فجعلت كلما تجلان الغشي أخذت من الماء وصببت على رأس عشان تفوق، بيغمى عليها هتقع، فتشيل مية وتصب على دماغها. الصلاة طويلة، أنت عارف النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ نحو البقرة وبقراءته هو، وكان يطيل الصورة حتى تكون أطول من أطول منها صلى الله عليه وسلم. دي قرأته هو في الصلاة غير قرأته بره، كان إذا صلى كان يطيل القراءة حتى تكون الصورة أطول من أطول منها، تخيل كده. فهنا بيقول يعني والإشارة المفهمة وقتل الحية والعقرب واللحظ يمينا وشمالا. اللحظ يعني هو بيصلي وبيبص بعينه كده، فين ده؟ حديث ايه؟ العين. ان هو ارسل يعني فارسا جهة الشعب فجعل ينظر اليه، حديث ضعيف، هو موجود في سنة، موجود في متن في شرح كتاب منار السبيل، لكنه يعني فيه اسناده نظر. لا كعب ابن مالك، بس النبي ما كانش بيصلي، كعب اللي بيصلي تمام، ممكن يكون النبي في وجهه. لا، في حديث في مسند احمد صححه الشعباني كان يلحظ في الصلاه بعينه كده، اهو كان النبي يلحظ في الصلاه بعينه يمينا وشمالا يعني تمام. يقول واللحظ يمينا وشمالا من غير لي العنق لا يفسد، وإن تعلق القذر بجسده أو ثوبه إذا لم يكن يفعل بفعله أو كان لا يعلمه لا يفسد، زي إيه حديث النعلين من جهة، وزي إيه المروي عن الصحابة ابن عمر وابن عباس والتابعين زي ابن المسيب وغيرهم، كان إذا وجد في ثوبه دما أو قذرا فإن استطاع أن يضعه وضعه وإلا خرج فغسله ثم دخل في الصلاة، تمام كده. قلت في النهاية اتفقوا على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، اتفقوا على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، واتفقوا على أن العمل الكثير لغير مصلحة الصلاة لا يفسد الصلاة، يفسد الصلاة، تمام. يبقى عندك إجماعين اهو، العمل الكثير لغير مصلحتها ولا لضرورة طرأت عليه بيتحرك من غير سبب صلاته باطلة، واتفقوا على أن الحركة اليسيرة لا تضر بالصلاة. الخلاف فين حتى بقى؟ في حد القلة والكثرة، تمام، وما وفيما بينهما. يقول كما في العالم كيرية، تمام، من كتب الحنفية دي، العالم كيرية يقول إن حمل صبيا أو ثوبا على عاتقه لم تفسد صلاته، وإن حمل شيئا يتكلف في حمله فسدت. يعني حاطط عيل على كتفه فالواد متماسك، حاطط ثوب على كتفه فالثوب ثابت، انما شايله حاجه على كتفه لو سابها تقع فطول الوقت ماسكها عمال يعمل كده في الصلاه، هي دي صلاه؟ واضح الأمر؟ فبقول إن كل المقاومة الكثيرة دي تعتبر عن حركة متصلة تفسد الصلاة بها يعني عند الحنفية. قال وفي المنهاج الكثرة بالعرف، عشان يميز الكثرة من القلة، الكثرة بالعرف تمام. فالخطوتان والضربتان قليل والثلاث كثير، وتبطل بالوثبة الفاحشة لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك في الأصبع في الأصح كما في العالم كيرية، لو فتح على غير إمامه تفسد إلا إذا عنا به التلاوة. يعني واحد بيصلي، واحد قاعد بيقرأ قرآن فلحن قراءة، فاللي بيصلي بيصحح له، بقول لو فتح على غير إمامه فسدت الصلاة إلا إذا نوى بها التلاوة دون التعليم. وكل هذه التفاصيل المذاهب يعني. وإن فتح على إمامه فالصحيح لا تفسد بحال، في خلاف عند الحنفية في المسألة، فالصحيح ألا تفسد بحال تمام. وفي المنهاج قال لو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم ك يا يحيى خذ الكتاب بقوة، عنده واحد اسمه يحيى وبقول له امسك الكتاب في ايدك، فقال له يا يحيى خذ الكتاب بقوة، مش ده نظم قرآن؟ طيب، طب ايه رأيكم في الحتة دي، تبطل الصلاة كده ولا لا تبطل؟ لو قصد بها القرآن لا تبطل، وإذا قصد بها إيه تبطل؟ المخاطبة. نعم، العلماء إذا تكلم بنظم القرآن بقصد التفهيم كيا يحيى خذ الكتاب بقوة، اتفق العلماء على أن هذا ليس بمبطل في الصلاة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي الاتفاق بأن ذلك ليس بمفسد تمام. بعد كده بيتكلم في مسألة ايه، مسألة الانحراف بقى، عشان نتكلم في مسألة البطلان بترك الشرط ونحوه، البطلان بترك الشرط ونحوه. بيقول وتبطل بترك شرط او ركن عمدا. عندنا هنا بالنسبة لمسألة الشرط، خد عندك الحتة دي، الفائدة دي ذكرها ابن حزم في مراتب الاجماع، بيقول اتفقوا على أن من تحول عن القبلة عمدا لغير قتال أو لغير غسل حدث أو بنسيان الوضوء له أو لغير غسل رعاف أو لغير ما افترض على المرء من أمر بمعروف أو إصلاح بين الناس أو إطفاء نار أو إمساك شيء شيء فائت من ماله أو لغير إكراه فإن صلاته فاسدة. مشكلة مراتب الإجماع عند ابن حزم رحمه الله كثرة التحرزات في حكاية الإجماع، فتجد العبارة بقت عسرة جدا. هو صح الكلام كده، صح هو فعلا كلامه جيد، بس الاعتراضات لغير كذا وكذا وبشرط كذا وكذا، تلاقي صفحة عشان يقول لك أجمعوا على دي، فبتبقى صعبة شوية، يبقى فيه تعسر على فهم الطالب أن يفهم. يقول اتفقوا على أن من تحول عن القبلة عمدا لغير قتال أو لغير غسل حدث أو بنسيان الوضوء له أو لغير غسل رعاف أو لغير ما افترض على المرء من أمر بمعروف أو إصلاح بين الناس أو إطفاء نار أو إمساك شيء فائت من ماله أو لغير إكراه فإن صلاته فاسدة. صعب أوي الموضوع. طيب، احنا كنا اتكلمنا في معنى الشرط ومعنى الركن قبل كده، وبقول اذا تعمد ترك شرط هو عنده شرط على الاقل، او ترك ركن هو عنده ركن على الاقل. بنقول ليه على الاقل؟ طبعا عشان في اكتر من كده اللي هو ركن المتفق عليه. يبقى اذا ترك ركن متفقا عليه او هو عنده ركن بطلت تمام. فهنا بيتكلم يقول وبترك شرط كالوضوء، فلان الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط. ده كلام يعني ما فيش مشاكل. احنا بنقول الشرط ما يلزم من عدمه عدم الشيء، والركن ما يلزم من عدمه العدم ايضا. فان ترك شرطا عمدا وترك ركنا عمدا تمام، بطلت الصلاه للازمه. يقول او ركن لكون ذهابه يوجب خروج الصلاه عن هيئتها المطلوبه عمدا. ماشي كده. طيب هنا بالنسبة لمسألة الصلاة إذا طرأ عليها فقد الشرط زي الوضوء مثلا، يعني إنسان أحدث في الصلاة، فإحنا هنفرق بين من أحدث عمدا ومن من سبقه الحدث، تمام؟ مسألة قديمة دي. هنفرق بين من أحدث عمدا يعني باختياره نقض الوضوء، وبين من غالب الحدث فغلبه الحدث، دي مسألة ودي مسألة، تمام؟ من أحدث عمدا بطل صلاته باتفاق، ما فيهاش نزاع خالص دي. إنما إنسان بيقاوم الحدث فخرج منه غصب عنه وبيقاوم، تمام؟ بيغالبه فغلبه الحدث، تبطل ولا لا؟ نشوف هنا دلوقتي. يقول ابن رشد رحمه الله: اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة، واختلفوا هل يقتضي الإعادة من أولها أم يبني على ما صلى. اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة، واختلفوا هل يقتضي ذلك الإعادة من أولها، يعيدها تاني من أول وجديد، أم يبني يكمل. تمام. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في من سبقه الحدث، وكده كده الصلاة انقطعت يعني هيطلع، تمام، هخش تاني من أول وجديد خالص بقى، من أول إن الحمد لله رب العالمين، ولا أكمل على اللي أنا صليته. يقول: من سبقه الحدث عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وقول للشافعي وأحمد في إحدى روايتين يقول أنه يتوضأ ويبني على ما مضى إذا لم تبطل صلاته بكلام عمد ونحوه. يتوضأ ويبني على ما مضى، يعني عد ركعتين يبقى فاضل له اثنين لو كانت رباعية مثلا، بشرط ألا تبطل صلاته أثناء الوضوء بكلام عمد ونحوه. وهذا مأثور عن أكثر الصحابة، وفيه حديثان مرسلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل إذا عمل به جمهور الصحابة يحتج به الشافعي وغيره. حاضر. من أول فين يتوضأ؟ كلام ابن تيمية هم. عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وقول للشافعي وأحمد في إحدى الروايات يقولون إنه يتوضأ ويبني على ما مضى إذا لم تبطل صلاته بكلام عمد ونحوه. وهذا مأثور عن أكثر الصحابة، وفيه حديثان مرسلان عن النبي. قال: والمرسل إذا عمل به جمهور الصحابة يحتج به الشافعي وغيره. شوف فتاوى الصحابة في المسألة. كان ابن عمر إذا رعف في الصلاة انصرف فتوضأ ثم رجع وبنى ولم يتكلم. كان ابن عمر إذا رعف في الصلاة، سبب الرعاف نزيف الدم اللي في الأنف يعني، إذا رعف في الصلاة انصرف طلع من الصلاة فتوضأ ثم رجع وبنى ولم يتكلم. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. ما بيكلمش، راح يتوضأ ورجع، ما بيكلمش حد خالص. لو اتكلم كلام تاني كده يبقى هو هيبقى في مبطل جديد اللي هو الكلام. نعم، توضأ لانه بيعد نزول الدم حدث. عن ابن عباس انه كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما صلى، ما بيتوضاش بيغسل الدم بس، لان الدم نجس بالاجماع. تمام. كان عن ابن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى، برضو رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. ويروى ذلك عن علي وأبي بكر وسلمان وابن مسعود وعلقمة وطاووس وسالم وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي وعطاء ومكحول، إنه إذا إيه إذا غلبه الحدث زي الرعاف ده ما حدش يعرف يحوشه ده أو خرج منه الريح، كده كده الصلاة انقطعت، وخصوصا بالحدث الذي هو الحدث الريح مثلا. لكن هيعمل ايه عند المغالبة؟ يتوضأ ويكمل على اللي فات بس، خلاص كده، حتى لو امام او مأموم اي حد. فهنا بيقول يبقى: وتبطل الصلاة بترك شرط وركن لكون ذهابه يوجب خروج الصلاة عن هيئتها المطلوبة عمدا. قال: واذا ترك الركن فما فوقه سهوا فعله. وإذا ترك الركن فما فوقه، ركن اثنين ثلاثة، فما فوقه الزيادة يعني. وإذا ترك الركن فما فوقه سهوا فعله، وإن كان قد خرج عن الصلاة كما وقع منه صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين، فإنه سلم على ركعتين ثم أخبر بذلك فكبر وفعل الركعتين المتروكتين. أما ترك ما لم يكن شرطا ولا ركنا من الواجبات فلا تبطل الصلاة به. أما ترك ما لم يكن شرطا ولا ركنا من الواجبات فلا تبطل الصلاة به، لأنه لا يؤثر عدمه في عدمها، بل حقيقة الواجب ما يمدح فاعله ويذم تاركه، وكونه يذم لا يستلزم أن صلاته باطلة. وده كلام جيد فيما عدا التشهد الأوسط، فقد حكى الإجماع على بطلان صلاة من تركه عمدا الإمام ابن عبد البر رحمه الله كما مر قبل كده. ثم قال خاتما الباب: والحاصل أن الشروط للشيء هي التي تثبت بدليل يدل على انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط، نحو أن يقول الشارع من لم يفعل كذا فلا صلاة له، أو يأتي عن الشارع ما هو تصريح بعدم الصحة أو بعدم القبول أو بعدم الأجر، أو يثبت عنه النهي عن الإتيان بالمشروط بدون الشرط: لا تفعل كذا إلا بكذا، أو لا تفعل كذا من دون كذا، لأن النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان، يدل على الفساد المرادف للبطلان على ما هو الحق. أما كون الشيء واجبا فهو يثبت بمجرد طلبه من الشارع، ومجرد الطلب لا يستلزم زيادة على كون الشيء واجبا، فتدبر هذا تسلم من الخبط والخلط. يبقى احنا قلنا ان احنا بنتدين مثلا على الراجح بان تكبيرات الانتقال واجبة، وقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد واجبين، تمام. وان مثلا تشهد لا باش تشهد بقى عشان الاجماع اللي فيه، اي حاجة في الواجبات اللي في النص دي تمام، لو تركها عمدا تبطل الصلاة؟ لا، يأثم ويقصر، لكن البطلان ليس بجيد في المسألة دي، ماشي كده؟ طيب هنقول كده خاتمة: قد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض الواجبات كالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود أو ستر العورة أو استقبال القبلة أو غير ذلك سقط عنه ما عجز عنه، وإنما يجب عليه ما إذا أراد فعلا إرادة جازمة أمكنه فعله. اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها سقط عنه ما عجز عنه. بن قوسين كده بقول كالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود أو ستر العورة أو استقبال القبلة أو غير ذلك. وإنما يجب عليه ما إذا أراد فعلا إرادة فعله إرادة جازمة أمكنه فعله. أخذ آخر صفحة في الباب ده اللي هو فصل على من تسقط الصلاة، وبه نختم إن شاء الله. يقول: ولا تجب على غير مكلف وتسقط عمن عجز عن الإشارة وعمن أغمي عليه حتى خرج وقتها. يقول: ولا تجب على غير مكلف وتسقط عمن عجز عن الإشارة وعمن أغمي عليه حتى خرج وقتها، ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب. ده الفصل. يعني إمتى تسقط الصلاة ولا يطالب العبد بها؟ يقول: لا تجب الصلوات المكتوبات الخمس على غير مكلف كالمجنون والصغير، لأن خطاب التكليف لا يتناول غير مكلف، ولا خلاف في ذلك، ولا خلاف في ذلك في الواجبات الشرعية. أما ما ورد من تعويد الصبيان وتمرينهم فالخطاب في ذلك للمكلفين، يعني علموا أولادكم الصلاة، أمروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ده مش واجب على الولد، ده واجب على الوالد أو على من يقوم بشأن الولد الصغير. يقول: وأما ما ورد من تعويد الصبيان وتمرينهم فالخطاب في ذلك للمكلفين والوجوب عليهم لا على الصغار. قال: وتسقط عمن عجز عن الإشارة، يعني واحد مش قادر يومئ برأسه بالصلاة، قال إذا وصل إلى هذه الحالة تسقط عنه الصلاة، ما يطلبوش يعمل بحاجة، تمام. لكن أكثر أهل العلم تمام قالوا إن عجز عن الإشارة عمد إلى الإيه؟ إلى إلى إلى أن هنا يشير بعينيه. جمهور العلماء بيقولوا إن سقطت الإماء، سقط الإماء ده ما عندوش طاقة، نايم خالص على ظهره بيتحركش أبدا، بس بيتكلم أو بيعقل وعينيه بتتحرك، يبقى هو ايه يشير بعينيه. وده اللي استقر عليه اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل الجرار. فبنقول وبتلحقوا تقييد الفائدة بسرعة، استقر اختيار الشوكاني في هذه المسألة أن الصلاة لا تسقط بالعجز عن الإيماء، أن الصلاة لا تسقط بالعجز عن الإيماء بالرأس، بل إن أمكنه الإيماء بعينه أو بحاجبيه كان ذلك حتما عليه، خلافا لقوله الأول في النيل والدرر وشرحها. هو بيعلل في الكلام عندنا لأن إجابة على المريض مع بلوغه إلى ذلك الحد هو من تكليف ما لا يطاق. الله ما يطيق أنه يشير بعينيه، وارد مثلا، لكن لو قال بالسقوط الكلام فيه كلام شاذ، لا مش شاذ، والحاجة ده خلاف سائر بين أهل العلم في المسألة دي. وكذا عمن أغمي عليه، واحد أغمي عليه من قبل الظهر وصحي بعد غروب الشمس، فين الظهر والعصر؟ سقط عليه، ما يش مطالب بقضاء الظهر ولا العصر، تمام؟ وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهم الله، تشبيها لهما بالمجنون، تشبيها له بالمجنون، تمام؟ لأن الإغماء يشبه الجنون، فإنه إذا نبه لم يتنبه. الإغماء يشبه الجنون في أنه إذا نبه لم يتنبه، يعني مش تقول له قوم يروح قايم زي اللي نايم، لا. والمجنون ما بتقولش فوق يروح فايق، لا، ده شيء عارض سماوي غصب عنه. فهنا الإمام مالك والإمام الشافعي، وده اختيار برضو الشوكاني رحمه الله، على أن من أغمي عليه حتى خرج وقت الصلاة فلا وجوب عليه لأنه غير مكلف في وقت الأداء، تمام كده. بيقول ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب، ويصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. لحديث عمران بن حصين عند البخاري وأهل السنن وغيرهم قال كانت بي بواسير فسألت النبي عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وقد نطق بمضمون ذلك القرآن الكريم، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم إلى آخره. وإذا تعذر على المصلي صفة من صفات الصلاة أو صفة من صفات صلاة العليل الواردة أتى بالصلاة على صفة أخرى مما ورد ثم فعل ما قدر عليه ودخل تحت استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، تمام؟ بنقول هنا في الحتة اختار الشوكاني رحمه الله أنه لا يصلي المريض مستلقيا، إذا ما قدرش يصلي على جنبه يصلي مستلقيا، اختار أن لا يصلي مستلقيا إذ الصلاة على جنب، وله أن يومئ في ذلك ويجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع، ويجوز له في صلاته قاعدا أن يكون متربعا أو أن يكون مفترشا، مفترش جلسة التشهد يعني، تمام. ويجوز فعل بعض الصلاة من قيام وبعضها من قعود، وكذا في الركعة الواحدة. كل دي اختيارات الشوكاني رحمه الله، يعني واحد بيصلي هو واقف وركع وسجد، دي في الركعة الثانية نفسه مش قادر يقوم اقعد، بعد ما صلى ركعة شم نفس اقف، تعبت تاني اقعد، فهنا يجوز ان هو من باب تقوى الله ما استطاع ان هو ايه يعني ما يسترسلش مع الوجع الاول او مع الالم الاول حتى وان وجد نشاطا، لا، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، انت قادر على القيام قوم، تعبت وانت في الفتحة اقعد، تمام. بعد ما اشرت من ركوع وقعدت ورفعت وسجدت وقعدت وسجدت شميت نفسك اقف تاني. احنا بنقعد على كرسي، لا، قاعد على الارض، لكن وقت الركوع ممكن يركع من قيام، يركع من قيام، يقف يركع ويقعد، مش اشكالي. هو دلوقتي رجليه مش شايلاه في وقت القراءه فهيقعد يكبر من قيام ويقعد، يجي وقت القراءه الركوع يقوم واقف. وشاهده في صفه صلاه النبي من الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه قائما ركع من قيام وسجد من قيام، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع من قعود وسجد من قعود، وكان إذا صلى قاعدا من قيام فبقى من قراءته نحو من 40 آية قام فركع، قربت خلص أو فاضل 40 آية فخلص موضوع خلص يعني، فروح واقف صلى الله عليه وسلم، وكان بيصلي بإيه؟ بمئات صلى الله عليه وسلم، فكان بيستريح في وقت القراءة الطويل، ولما يبقى فاضله بتاعي 30-40 آية كده يعني خلاص الموضوع خلص يقوم واقف صلى الله عليه وسلم. ركع من قعود يعني حان أومأ به، أو ما بالإيه بالركوع من قعود. تمام؟ فإذا افتتح الصلاة قائما يعني الله أكبر وبعدين قعد، لما يجي يركع يقف إن استطاع طبعا. ما هو احنا بنشوف الايسر ليه، لان بعض الناس بيبقى الارض بالنسبه لهم اسهل، وبعض الناس بالنسبه لهم الكرسي اسهل. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. تمام. وعندنا هنا فائده برضو من الفوائد، ان الله سبحانه وتعالى اذا سافر العبد او مرض كتب الله له من الاجر كما كان يعمل صحيحا مقيما. تمام. اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وأرضى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشتو الطير في البستان لا أنت ولا أطرى. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشتو الطير في البستان لا أنت ولا أطرى.